يخير الإمام بين قسمها وبين أن يجعلها أرضا خراجية وقفا للمسلمين، أو كذلك التي صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. أي الأرض التي صالحناها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فإنها أيضا تكون بخيار الإمام، بخلاف ما صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط بإسلام. يعني لو أننا صالحناهم على أن الأرض لهم ويدفعون لنا أجرة خراجا فإنهم لو أسلموا فإنها تكون لهم، أما لو صالحناهم على أنها لنا ونؤجرها عليهم فهذه تكون لنا حتى لو أسلموا بعد ذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويرفع راية الحق والدين ويدير على اليهود والنصارى والبوذيين والسيخ والهندوسي وسائر الملاحدة دائرة السوء، وأن يعلي كلمته وينصر عباده المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة أثناء التراويح، ما حكمها؟ نقول يجب على الإنسان أن يقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة، يقول القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا تقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، لكن بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة يقرأ ولو كان يقرأ السورة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن كان الإمام له سكتات فتقرأها في سكتات الإمام، وإن لم يكن له أوقات يسكت فيها فتقرأه ولو كان يقرأ السورة، لأنها ركن من أركان الإسلام. هذا يقول إنه عنده أرض ويزرعها خضار من بطيخ ونحوه، ويقول هل فيها زكاة؟ نقول لا، الزكاة إذا كنت تزرعها حب مما يكال ويدخر، أما الخضار مثل البطيخ والطماطم ونحو ذلك فلا زكاة فيها. نعم يا أخي، سؤالك سؤالك ما هو؟ تشهد في التراويح أخو ولا غيره؟ ها؟ تشهد في التراويح تراويح إيه؟ تراويح كلنا أخره ولا بس غيره؟ التشهد بالتراويح أو الصلاة الثنائية كله يؤتى به كاملا، يعني يأتي بالتشهد الأول والتشهد الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القدر المجزي أن يأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. هذا يقول ما المراد بما ملكت أيمانكم؟ المراد بها الجارية التي يملكها الإنسان، يعني تصير أمة له وملكا له، يبيعها ويشتريها. ويقول هل يستمتع بها أولاد الملك؟ نقول لا، يستمتع بها من ملكها، وغيره لا، لا يحق له أن يستمتع بها. يقول طفنا وبعد الطواف أذن المؤذن وصلينا الظهر جماعة ثم بعد ذلك ذهبنا للسعي وحلقنا، فما الحكم؟ نقول هذا صحيح. كأنه يسأل عن وجود الفاصل بين الطواف والسعي بالصلاة هل يؤثر؟ نقول لا، لا يؤثر، هذا لا يؤثر في عبادة الإنسان. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، لكن على الإنسان أن يحرص على الإتيان به من خروجي من الخلاف. يقول ما جاء في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ما هو وقت هذا الرفث؟ نقول وقته من حين الفطر إلى حين الإمساك، يعني من غروب الشمس إلى طلوعها، إلى طلوع الفجر الثاني، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، كما قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فوقت المنع هو من طلوع الفجر إلى الغروب، ووقت الرخصة هو من الغروب إلى طلوع الفجر. يقول ما حكم من لابس المخيط ناسيا لمدة يسيرة جدا قبل أن يحلق ثم خلع هذا المخيط؟ إذا كان خلع المخيط بعد أن تذكر مباشرة ولم يتركه عليه فلا شيء عليه، أما إذا تركه بعد أن تذكر ولو كان وقتا يسيرا فإن عليه فدية لبس المخيط. يعني إنسان تذكر وترك ثوبه عليه وراح يمشي أو كذا، فهذا يجب عليه أن يفدي لبس المخيط، وأما إذا خلعه في الحال بعد أن تذكر فلا شيء عليه. يقول اذكر قسمة الغنائم بالتفصيل. اولا تقسم الى خمسة اقسام، اربعة اقسام للغانمين وخمس يقسم ايضا خمسة اقسام، قسم منه لبيت المال وهو الفيء الذي لله ولرسوله، وقسم لذوي القربى، وقسم للفقراء واليتامى والمساكين، وقسم لابن السبيل. حد سؤال؟ هذا يسأل عن زكاة الذهب، ما حكمها؟ يقول الذهب إذا كان معدا للتجارة فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، وإذا كان معدا للاستعمال فإن جمهور العلماء يرى أنه ليس فيه زكاة، كحلي المرأة. وبعض العلماء يرى أن فيه الزكاة فيما كان لا يستعمل إلا قليلا، ولعل هذا هو الأرجح، الذي لا يستعمل إلا قليلا يعني لا تلبسه المرأة إلا نادرا فهذا فيه الزكاة، وأما ما تستعمله دائما فهذا ليس فيه الزكاة إن شاء الله. السيارة أو البيت أو الأثاث هذه ليس فيها زكاة، أو الأرض المعدة للزراعة، وأما الأرض العقار المعد للبيع والشراء، فالإنسان اللي عنده عماير يبيع ويشتري عماير أو بيوت أو دكاكين للبيع والشراء فهذه فيها الزكاة لأنها عرض تجارة، وأما المباني المعدة للتأجير فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. وكذلك العقار الأرض البيضاء المعدة للبيع والشراء أيضا فيها الزكاة لأنها من عرض التجارة، وأما إذا اشترى إنسان أرض ويريد أن يعمر عليها منزلا له ونحو ذلك فهذه ليس فيها زكاة. الركاز، هذا يسأل عن الركاز. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني لو أن إنسان وجد شيئا مدفونا مما هو من دفن الكفار ونحوهم فهذا فيه زكاة الخمس، تخرج زكاته خمسه. وأما إذا كان الركاز من دفن المسلمين فهو حكمه حكم اللقبة، يعرفه سنة في مجامع الناس فإذا وجد صاحبه، وإلا استنفقه فإذا جاء أحد يطلبه ولو بعد حين سلمه إليه.